إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي ذي بدء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في بداية هذه الحصص التي أسأل الله تعالى أن تكون حصصا مباركة مرضية خالصة بوجهه الكريم، وأن يرزقنا فيها الإخلاص والقبول، أسعد بأن أقدم بينها بثلاث نقاط سيكون فيها دفع لكثير من المشتبه في نظام التدريس هنا أو نظام المدارسة هنا. النقطة الأولى هي أن مكلمكم ليس بشيخ ولا أستاذ ولا أعلم منكم في فن من الفنون، غفر الله له تقدمه وتعالمه وستره بستره الجميل، وأعوذ بالله من الخذلان، وأعوذ بالله أن أنصحكم به وأنساه، والله يغفر لمن يشاء وهو على كل شيء قدير. النقطة الثانية أن هذه المدارسة لا نريد منها أن تكون مثل بقية السلاسل والمحاضرات التي يلقي فيها الأستاذ أو الشيخ المتمكن من العلم ما عنده في هذا الفن على الطلبة وهم يفهمون ما فهموا ويتركون ما تركوا، والحجاب مطروب بين المعلم والمتعلم، وهذا ما لا نريد في هذه السلسلة. لماذا؟ لأني أنا ليس لي مزية عليكم، وسأحاول بإذن الله تعالى وبما رزقني الله من الوقت أن أقدم ما فهمت في هذا الفن على الوجه الذي يرضيكم عني ويرضي الله عنا أولا وآخرا. النقطة الثالثة، هذا المتن منحة الإعراب للإمام أبي محمد القاسم بن محمد الحريري رحمه الله تعالى، هو قصيدة على بحر الرجز، سهلة العبارة مقتضبة الكلمات، قد حمد فيها الإمام الحريري على ضرب مثال على كل قاعدة يقاعدها، وجعل القواعد بالمنظور التطبيقي، أي أنه عوض أن يسن تعريفا مضطردا لا يخرج منه، يعني لا يخرج عنه شيء في الحدود التي حدها، لكنه على عكس هذا أخذ يجعل أمارات لمعرفة حدود كل ما أراد حده، وهذا من التسهيل على الطالب بإذن الله تعالى. هذه الأرجوزة لأنها سهلة نريدكم جميعا أن تحفظوا بعد كل درس أو قبله كما تشاءون، والأفضل قبل الدرس هذه الأبيات التي سنشرحها بإذن الله تعالى. اليوم لا أظن أنكم قد حفظتم الستة أبيات الأولى، وهذا يعني من تقصيري أنا والله المستعان. هنا أريد من إخواني عندما يستشكل عليهم أمر، أو عندما نمر على نقطة أو على تعريف أو على قاعدة ولم يفهموها بالوجه الذي قلت، على الوجه الذي اعتمده الإمام الحريري في الأرجوزة وفي شرحها، عليهم أن يسألوا ولا يخجلوا، وإن من أشد العوائق أمام التعلم المكابرة فيه أو الخجل من السؤال عنه، والله المستعان وعليه التكلان. نبدأ بعون الله وتوفيقه الشرح، وبسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة سراج الدين الحريري رحمه الله تعالى. هذا التقديم هو من المتن المطبوع، في المتن المطبوع موجود. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة سراج الدين الحريري رحمه الله تعالى. أنا لن أنقل ترجمة صوتية للإمام الحريري لاقتضاب الوقت وعدم إطالة مدة الاستماع والتسجيل. يقول في البيت الأول: أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول الشديد الحول، وهذا على وزن بحر الرجز. ووزن بحر الرجز كما هو معلوم، كما قال الشاعر في تسهيل حفظه: وفي أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل، أي أن بحر الرجز هو متكون من 6 تفعيلات متناسقة، وهي مستفعل مستفعل مستفعل في الصدر، ومستفعل مستفعل مستفعل في العجز، وهكذا على طوال القصيدة. وهذا مما يسهل تأطير الكلام حوله ويسهل حفظه أيضا. أقول يعني أن هذه الأرجوزة هي كقول للإمام، فينسبها لنفسه، ينسب الأرجوزة لنفسه، وهذا يعني أسلوب لطيف من الإمام الحريري. من بعد افتتاح القول، أي أن البيتين القادمين وما شاكلهما في نفس المعنى هو من باب افتتاح القول بحمد ذي الطول الشديد الحول. ذي الطول، وهذا يعني من أسماء الله تعالى، وهو من نعم الشديد الحول، وهذا من باب الإخبار عنه تعالى ويتجاوز فيه. لا يقول قائل: ليس من أسماء الله الشديد الحول، لا، وهذا يعني في باب الإخبار عن الله تعالى، وهو متسع وليس كباب الأسماء والصفات. فلا يستطيع الإنسان أن يقول أن من أسماء الله الحسنى الشديد الحول. نعم. ثم يقول في البيت الثاني: وبعده فأفضل السلام. والأصل هنا أن السلام مقرون بالصلاة، الأصل فأفضل الصلاة والسلام، ولكن لكي يرعى الوزن جعل السلام نيابة عن الصلاة، فقال: وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آل. الآل هم آل محمد، وأوسع التعريفات للآل هم جميع من اتبعه، أو هم بنو هاشم. يقول الشاعر في هذا، في أن الآل ليسوا مقصورين على القرابة، يقول: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وأهل العلم كما قلت اختلفوا في تحديد من المقصودون بالآل في صيغ السلام، فمنهم من حصرهم في ذرية فاطمة وعلي، ومنهم من اتسع فجعلهم من بني هاشم، ومنهم من جعل في يعني اختلفوا اختلافا، والاختلاف لا يضر في هذا، والعموم أسلم. فنقول: آل محمد هم أتباعه على صراطه السوي. وآله الأطهار خير آل، احفظ كلامي واتبع مقالي، احفظ كلامي، لأن هذه البرجوزة إنما غايتها هو حفظ أصول علم النحو، أي أن الكلام المنثور، والكلام المنثور يصعب حفظه واستحضاره عن ظهر قلب، ولكن الرجز والقصائد سهلة الحفظ، لهذا قال: احفظ كلامي واتبع مقالي. جميل. يا سائلي عن الكلام المنتظم، يا سائلي عن الكلام المنتظم، حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، حدا ونوعا وإلى كم ينقسم يا سائلي. وهذا يعني كأن الأرجوزة كلها هي جواب سؤال قد سئله الإمام، وهذا يعني مشهور في باب المتون والتصنيفات، فكثيرا ما نجد المصنف يقول في مفتتح كتابه أو رسالته: وكانت هذه الرسالة جوابا لسؤال سألنيه فلان، مثلا الفتوى مثلا العقيدة الطحاوية أو الفتوى الحموية أو رسالة ابن أبي زيد القيرواني وغيرها من الكتب المشهورة، كلها كانت كأجوبة على سؤالات واستفتاءات وطلب من غير الشارح. فهذا الشارح هنا كأنما يشير إلى الواعظ من كتابة هذا المتن، يقول: يا سائلي عن الكلام المنتظم، حدا ونوعا وإلى كم ينقسم. كأنما هو هنا يشير إلى أن علم الإعراب وعلم النحو إنما يدور حول الكلام المنتظم، حدا ونوعا وإلى تقسيمات هذا الكلام وأنواعه وحدود هذه التقسيمات ومعرفتها. ثم يقول في الشرح: الحد ما يمنع المحدود من الخروج عما حد به ويمنع غيره من الدخول فيه، يعني حد الكلام المنتظم الذي تريد معرفته هنا في أول بيت من الأبيات التي نشرحها، الحد ما يمنع المحدود من الخروج عما حد به ويمنع غيره من الدخول فيه، ومنه اشتقاق حدود الدار، والحد في اللغة هو المنع. ومنه ثم يسوق أمثلة لا أريد قراءتها، ثم يقول: والنوع فرع للجنس، أي أن هنا علم الإعراب إنما يتطرق إلى الحد الخارجي للكلام وأنواع هذا الكلام وحدودها وتقسيمات الكلام. يقول في البيت الخامس: اسمع هديت الرشد ما أقول وافهمه فهم من له معقول، اسمع هديت الرشد ما أقول وافهمه فهم من له معقول، أي من له عقل يفهم به، من له عقل. اسمع هديت الرشد، هديت الرشد هنا لجلب انتباه السامع وتلطيف الجو بين السامع والمتكلم أو بين القارئ والكاتب لهذا الرجز، وافهمه فهم من له معقول، أي شغل عقلك معي كي تفهم هذا العلم، لأنه يحتاج إلى عقل ونظر وليس علما يؤخذ بداهة أو يؤخذ تلقيا وحفظا، لا، هو علم يؤخذ بالعقل وبإعمال الفهم في القواعد. يقول في البيت السادس: حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر متبع، حد الكلام ما أفاد المستمع، كأن الكلام لا يصير كلاما إلا إذا توفر فيه عنصر المعنى والإفادة، المعنى المكتمل ما أفاد المستمع. يعني يقول في الشرح: الكلام عبارة عما يحصل السكوت عليه وتتم الفائدة به ولا يأتلف من أقل من كلمتين. يقول: الكلام عبارة عما يحصل السكوت عليه، يعني لو قلت لك أنا مثلا: ضرب رجل، قلت لك: ضرب رجل، هل هذا الكلام يحسن السكوت عليه؟ لا يحسن السكوت على هذا الكلام، لأن المعنى غير مكتمل. لكن لو قلت لك: جاء رجل، إذا قلت لك مثلا: قف، هل يحسن السكوت على مثل هذا الكلام؟ نعم، يحسن السكوت. قف، أنت ستفهمني وأنا سأسكت، والكلام قد فهم. أو أسكت، أقول لك أسكت. هذه الكلمة تعتبر كلاما. ثم هو هنا يقول: ولا يأتلف من أقل من كلمتين. ائتلاف الكلام من أقل من كلمتين يكون مثلا إذا قلت لك مثلا أسكت، هل هذه كلمة أو كلمتان؟ هي في حقيقة الأمر كلمتان، هي في حقيقة الأمر كلمتان. لماذا؟ لأن هنا استوجب أن أقول لك أسكت، أي مع ضمير مستتر، فاعل مستتر، الذي هو يجري مجرى الاسم الظاهر. فكان انعقاد الكلام بلفظين، كان انعقاد الكلام بكلمتين، وهذه الكلمتان هي أسكت أنت. لكن لأنه لا يجر أن أقول أنت بعد ضمير الأمر، فهذا الضمير مستتر ومختف عن الكتابة وعن النطق، لكنه جار ومعروف وظاهر. فهم سمير؟ أو إذا قلت لك مثلا جئت، هنا متكونة من فعل الذي هو حرف الجيم والهمزة جئ، والتاء التي هي الفاعل والضمير المتصل، وهو بمنزلة الاسم الظاهر. والتاء سنأخذها بعد قليل، هي اسم، التاء اسم. فهنا تكونت الجملة جئت من فعل وفاعل، فهما كلمتان ظاهرتان، والحمد لله. إذا قلنا أن حد الكلام ما أفاد المستمع، يعني يجب أن يكون للكلام معنى مكتمل بحد ذاته كي يعتبر كلاما، وكي يدرس في علم الإعراب والنحو، وكي يعني يلتفت إليه. نحو: سعى زيد وعمر متبع. في هذين المثالين الإمام الحريري ضرب مثالين. المثال الأول هو مثال عن الجمل الفعلية، فقال: سعى وهو فعل، سعى فعل لازم، وزيد فاعل هذا الفعل. والجملة الثانية: عمر متبع، وهذا كمبتدأ، وهو عمر، وعمر هو اسم علم مبتدأ، ومتبع متبع خبر هذا الاسم، والحمد لله. ثم يقول: والكلام المفيد ينعقد من اسمين، كما مثلنا من قولنا: وعمر متبع، وعمر متبع. وتسمى الجملة الاسمية أو اسم فاعل كما مثلناه في نحو سعى زيد، وتسمى الجملة الفعلية لأنها من فعل وفاعل. ولا ينعقد الكلام المفيد من فعلين ولا من حرفين ولا من فعل وحرف. لا ينعقد الكلام من إيش؟ من فعلين. يعني لا تستطيع أن تقول ضرب جاء ضرب، يعني بدون أن يكون هناك فاعل مستتر. يعني لو أنك منعت الذهن من وجود فاعل مستتر بخلو السياق من وجود اسم، فلا تستطيع أن تقول مثلا جاء ضرب أو مات أكل. لهذا فليس كلاما مفيدا. ولا من حرفين، لا تستطيع أن تقول مثلا في على وتسكت، أو حتى إلى ثم تسكت. فالحرفان لا يكونان كلاما مفيدا أو جملة. ولا من فعل وحرف، لا تستطيع أن تقول مثلا أكل على ثم تسكت. فهذا الكلام ليس بمفيد وليست جملة يصلح النظر فيها والانشغال بها، إلا أن يكون يعني حرف نداء واسما، مثل قولنا يا علي أو يا صالح. فهذا النداء تكون من حرف النداء ومن اسم. وهنا يعني النحويون يذهبون مذهبا أن هناك فعلا مستترا، أو أن حرف النداء حل محل الفعل الذي هو أنادي. ومن هذا الوجه استدل على أن كيف اسم لانعقادها مع الاسم كلاما تاما في قولك كيف زيد؟ وهذا مذهب بعضهم. هنا نكون قد أخذنا الستة أبيات الأولى من القصيدة، وهنا نعيد قراءة هذه الأبيات. أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول الشديد الحول، وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آل. احفظ كلامي واتبع مقالي، يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم. يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم. اسمع هديت الرشد ما أقول، وافهمه فهم من له معقول. حد الكلام ما أفاد المستمع، نحو سعى زيد وعمر متبع. نعم، انتهينا هنا من معرفة حد الكلام. حد الكلام ما أفاد المستمع، نحو سعى زيد وعمر متبع. وهذا نجعله بإذن الله كتقديم للحصص التي سنأخذها كل يوم، كل يومين أو ثلاثة أيام، حتى ننتهي من شرح بعض من شرح مقدمة في علم الإعراب بإذن الله تعالى. وختاما في نهاية هذه الحصة الأولى، لن يكون هناك سؤالات، لن يكون هناك شيء مما وعدنا به، لأن التقديم قد أخذ جل الوقت ولا يتسع الوقت أن نطيل في الشرح فوق هذا. وقد أخذنا حد الكلام وبعض الأمثلة التي تعين في فهم مدخل لما سنقوله في الحصص القادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.